جلست الأم تفكر كيف ستقضي طلبات أبنائها الأربعة الذين سيدخلون مدارسهم بعد 3 أيام، والتي تحملت مسؤوليتهم بعد وفاة زوجها منذ أعوام. وجدت أنها خلال 3 أيام القادمة تحتاج لما يقرب من 1000 جنيه، وهي لا تملك سوى وعائها الذي تبيع فيه السمن بالسوق يوميا. وأثناء تفكيرها دخل عليها أصغر أبنائها وقال لها: سوف يرزقك الله غدا رزقا وفيرا. تفاءلت الأم ونامت بعد أن صلت العشاء، وفي الصباح حملت وعاء السمن ووصلت للسوق، فنادى عليها رجل متكبر وطلب رؤية السمن. وعندما أرادت أن تنزل وعاء السمن من فوق رأسها سكب بعضه على ثياب الرجل، فغضب وقال لها: لن تغادري حتى تعطيني 1000 جنيه ثمن الثوب. بكت الأم وقالت له: ارحمني ولا تفضحني، فأنا أحتاج لهذا المبلغ وأكثر. وبينما هو يهددها أقبل شاب عليهما وعلم بالقصة، فتشاجر مع الرجل وتجمع الناس من حولهم، ثم أخرج الشاب 1000 جنيه ودفعها للرجل المتكبر وقال له: لقد أخذت ثمن الثوب فأعطنا الثوب. قال الرجل: وأسير عارية، وماذا إن لم أعطك الثوب؟ قال الشاب: تعطينا الثمن الذي نطلبه 2000 جنيه. قال الرجل: أتريد أن تفضحني؟ هذا ظلم. قال الشاب: الآن تتكلم عن الظلم، ألم تظلم هذه المسكينة وأردت فضحها؟ خجل الرجل المتكبر وأعاد المال للشاب وفوقه 1000 جنيه أخرى، فأعطاهم هدية للبائعة وأخذها بوعائها لسيارته وأوصلها إلى بيتها. وعندما وصلت نادت على صغيرها وقالت له: لقد رزقنا الله من حيث لا نحتسب. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها.